يقول السائل، يقول علمنا من الدرس أن الإخلاص عزيز ولا يأتي بسهولة، فكيف يربي المسلم نفسه على الإخلاص؟ عليك أن تستحضر عظمة الله وأنه يراقبك في كل حركات وسكنات في حياتك، وأن تقصد وجه الله في عملك، ولا تبالي بالناس مدحوك أو ذموك. عليك أن تتجه وتطلب مرضات ربك، كما قال عليه الصلاة والسلام لما ساوموه أن يعطوه أحسن بنات الدنيا ويملكوه عليهم ويجمعوا له حتى يكون أكثرهم مال، على أن يترك هذا الأمر. قال: والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر، يعني الدعوة إلى الله، ما تركته حتى يظهره الله، يعني ينتصر، أو أهلك دونه. ثم سلك أصحابه رضي الله عنه مسلكه وساروا على منهاجه وهديه وساروا خلفه هكذا. بلال رضي الله عنه لا يخفى عليكم يعذب ويقول أحد أحد. المهم إذا أردت الإخلاص لا تبالي بالناس، مدحوك ذموك، اجعل عملك خالص فيما بينك وبين الله، لا تبالي لا تبالي، اجعل عملك بينك وبين الله. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء، يقع به الإنسان من حين لا يشعر. استجر بالله، اسأل ربك أن يوفقك للإخلاص، وجد واجتهد. نعم. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ لا شك أنه أكمل وأفضل وخروجا من الخلاف، فلا يكون عندك أدنى شك، وتكون مطمئن على تمام عمرتك ما دمت في الرخاء، ولله الحمد قادر. طف للوداع تخرج وأنت مطمئن. يقول السائل: رجل يعمل معلم في المرحلة الابتدائية وأصيب بمرض الإيدز قبل 4 سنوات وعلى رأس العمل إلى هذا اليوم، يقول: هل يحق لي أن أخبر من يهمه الأمر بذلك؟ وهل يعتبر قطع لرزق هذا الرجل عندما يفصل، علما أن مدير المدرسة يعلم بمرضه ولم يفعل شيء؟ على كل حال، إذا كان هذا المرض، نسأل الله العفو والعافية، من الأمراض التي قد تكون من المعدية، ولا شك ولا عندنا شك بأنه لن يكون شيء إلا بإذن الله وقدره، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ونهى عن إراد الممرض على المصح، يعني ما يمرد الإبل المصابة بالجرب على الإبل السليمة، مع إيماننا بالقضاء والقدر. فإذا علم أن هذا المرض والعياذ بالله قد ينتقل مع النفس أو مع اختلاط في شراب، في شيء، في أكل، فعلى الإنسان ومن الأمانة أن يبلغ عنه، لا حسدا له، ولكن حفاظا على المسلمين، أولاد المسلمين، فتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة قاعدة من قواعد الدين. يقول السائل: كيف أكون سعيد في الدنيا ومحبوبا عند الله والناس؟ قال عليه الصلاة والسلام لما قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يعني اطلب رزقك في الحلال واستغني عن الناس، ولا تشغلك الدنيا عن مرضات الله، عن الصلوات، عن أي عمل لله، كما قال عز وجل في ذكر المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. ومعاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فذكر له عليه الصلاة والسلام، أولا قال: لقد سألت عن عظيم، يعني مطلب عظيم هذا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فذكر له الصلاة والصوم وصلاة الليل، ذكر له أعمال الصالحة، الجهاد في سبيل الله، عدد عليه، ثم قال: أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني ايش اللي يحفظ لك هذا ويضمنه من البطلان؟ قال: نعم يا رسول الله. فأخرج صلى الله عليه وسلم لسانه وقال: كف عليك هذا، يعني يحفظ لسانك، لا تتكلم في شيء يسخط الله، لا تتكلم فيما لا يعنيك. قال: يا رسول الله، وهل يكم الناس أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا احفظ لسانك واحفظ يدك، المسلم من سلم والمسلمون من لسان يده، وأدي الفرائض، حافظ على الجماعات، تقرب إلى الله في صدقات، في صلاة الليل، اذكر الله قائما وقاعدا على جنبك مريدا بذلك كله وجه الله. فإذا كنت كذلك حتى تلقى ربك فأبشر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يقول السائل: هل تصلى الصلاة المقضية في جماعة؟ نعم، إذا وجدت جماعة فأفضل ما يكون لك أن تصليها في جماعة. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي راتبة العشاء بعد 12 ليلا؟ يجوز راتبة العشاء، صليتها مباشرة، صليتها بعد ذلك، المهم أنك تؤديها. يقول السائل: ما هي كفارة اليمين الغموس؟ التوبة إلى الله والندم على ما حصل منك والعزم على ألا تعود إلى مثله، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وتسمى الغموس لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار. لكن إذا تبت توبة النصوح فلا يهلك على الله إلا هالك، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول السائل: المغترب الذي يغترب عن أهله عاما أو عامين بحثا عن طلب الرزق، هل هو في سبيل الله حتى يعود؟ هل جاء حديث في ذلك؟ على حسب نيته، إذا كان يريد بهذا العمل أن يطلب رزق الحلال لينفق منه على نفسه وعلى من تحت يده ويصل به رحمه ويتصدق ويبذل ويعطي، فهذا إن شاء الله في سبيل الله. وأما إذا كان من أجل أن يكاثر في الدنيا ويجمعها مما هب ودب فهذا هو نيته. يقول السائل: هناك سنة بعدية للجمعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى بعد الجمعة في المسجد صلى أربع كما يروى، وإن صلى في البيت صلى ركعتين، فسنتها البعدية ثابتة، أما قبل فليس هناك شيء محدد، كل يصلي ما يسر الله له. يقول السائل: الغسل يكفي عن الوضوء؟ إذا نويت بهذا رفع الحدثين ثم أولا غسلت السبيلين وتمضمضت واستنشقت ثم عممت جميع بدنك من رأسك إلى قدمك بالماء وبقيت على طهارتك، لم تحدث، لم تمس فرجك، فأنت على ذلك يكون إن شاء الله قد حصل لك الطهارة من الحدثين. يقول السائل: ما هي الأدلة على بعث جميع البشر يوم القيامة؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآيات في هذا والأحاديث كثيرة، ومن شك في البعث فقد كفر. يقول السائل: هل يجوز الإقسام على الله؟ ليس لكل أحد، ولا ينبغي الإنسان أن يدعي ذلك لنفسه. يقول: رجل دفع إليه شخص مالا وقال له تصدق به عني، فأخذ هذا المال وتصدق به على أقاربه ولم يعلمهم أنه من غيره، يقول: هل هذا جائز في أنه لم يخبرهم؟ هو ليس من اللازم أن يخبرهم، إذا كان أنه قصده أنهم يظنون أنه من عنده فيجلب يعني يطلب محبتهم ومودتهم، فهذا ليس بطيب أبدا، فلو أنه أخبرهم لكان أولى، يقول: إن هذا المال ليس مني ولكنني أعطيت إياه لأتصدق به، وأرى أنكم من أحوج الناس إليه وأولاهم به. ويحبذا لو قال لصاحب المال: أن لي أقارب وهم محتاجون، فهل تجيز لي أن أبرهم به وأخصهم به؟ يكون ذلك أحسن لئلا يكون في محاباة. يقول السائل: متى يقال التثويب لصلاة الفجر؟ هل في الأذان الأول أم الثاني؟ إذا سمعت الأذان فعليك أن تجيب المؤذن سواء الأول أو الثاني. يقول: التثويب. التثويب. يقول: هل هو في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ يعني الصلاة خير من النوم. إذا كان قصده الصلاة خير من النوم فهذا بالثاني، إذا كان قصده إجابة المؤذن فهذا بالأذانين. يقول السائل: بما تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة يقول بعض العلماء: ولو بالتشهد الأخير قبل السلام، إذا كبرت تكبيرة الإحرام وجلست وقرأت معهم التشهد قبل السلام فقد أدركت فضل الجماعة. ولكن إذا علمت أن أناسا مقبلون سيصلون جماعة مثلك فاتتهم الصلاة، وأنت تعلم علم اليقين أن هؤلاء في التشهد الأخير، فانتظر وادخل مع الجماعة الجديدة لتدرك الصلاة كاملة جماعة، فهو خير لك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.